الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فماذا تقول في النسب إلى برق نحره؟ برقي أحسنت. وإلى بعد بك؟ بعلي أحسنت. وإلى ابن الزبير؟ زبيري أحسنت. وإلى عبد الأشهل؟ أشهلي أحسنت. وإلى يد؟ يدي ويدوي أحسنتم. الوجهان. نعم أحسنتم، يدي ويدوي. وإلى أب؟ أبوي أحسنت. وإلى أخت؟ فيها وجهان وهما وأخي. الوجه الأول أختي، والآخر ليس أخي، شيء آخر. أخوي أحسنتم. أخوي. نعم أحسنتم، أخوي عند الخليل وسيبوي. ومن قال أختي بإبقاء التاء؟ يونس ابن حبيب شيخ سيبوي. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ سعد الرياض. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وضاعف الثانية من ثنائي ثنيه ليل كلا ولاء، وإن يكن كاشية الفاعل فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن يا فقبل، وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل مقتصرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق الكلام عما وضع على ثلاثة أحرف وحذفت لامه، مثل يد وأخ وأب، وانتقل هنا إلى الكلام عما وضع على حرفين مثل كم ولا ولو وكي. ولا يخلو الثاني من حالين: إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا. مثال ما ثانيه حرف صحيح كم، فإذا نسبت إليه كم مسمى به، إذا نسبت إليه يجوز فيه تضعيفه وعدمه، يجوز أن تقول كمي ويجوز عدم التضعيف فتقول كمي، وإن كان الحرف الثاني معتلا بالواو أو بالياء أو بالألف وجب تضعيفه فتقول في لو مسمى به لوي، كما قال: وضاعف الثانية، ضاعفنا الثاني فصار لو، ثم ألحقنا به النسب فصار لوي. وفي كي مسمى به تقول كي، تشدد الثاني، ثم تعامله معاملة حي. سبق قوله: ونحو حي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكون عنه قلب، تقلب الياء الثانية واوا والأولى تعاد إلى أصلها. هنا الأولى أصلها ياء فتقول كيوي فتح ثانيه يجب، واردده واوا إن يكون عنه قلب، وهو ليس منقلب عن واو هنا، فتبقي الياء الأولى والثانية تقلبها واوا فتقول كيوي، كما تقول في حي حيوي. الرجل اسمه فيه، اسمه فيه، إذا نسبت إليه ماذا تقول؟ تعامله معاملة كي. نعم فيوي. لا شيء آخر، قال فتح ثانيه يجب، لو فتحت الثاني ماذا تقول؟ فيوي. أحسنت فيوي. فيوي. نعم. وفي لا مسمى به تقول لا إي، بتضعيف الثاني وهو الألف بأن تزيد ألفا أخرى ثم تبدل الثانية همزة تخلصا من التقاء الساكنين، يعني تكون عندك لا بألفين، فتبدل الثانية همزة تخلصا من التقاء الساكنين فتقول لا إي، وهذا مثال لمالك كلا ولا إي. ويجوز قلب الهمزة واوا كهمزة كساء، تقول كسائي وكساوي، كذلك هنا يجوز أن تقول لائي ولاوي. وفي ما مسمى به، ماذا تقول في النسب؟ مائي وماوي. أحسنت، مائي وماوي. نعم مائي وماوي، أحسنتم. ثم ذكر حكم النسب إلى الاسم الذي حذفت فاؤه فقال وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم. الاسم الذي حذفت فاؤه إذا نسبت إليه فيه تفصيل، لأنه إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف فتقول في النسب إلى صفة وعيدة صفة من الوصف وعيدة من الوعد، حذفت الفاء في الكلمتين فتقول في النسب إلى صفة صفي وإلى عيدة عيدي بعدم رد المحذوف. وإن كان معتل اللام وجب رد الفاء المحذوفة مع فتح العين فجبره وفتح عينه التزم، فتقول في النسب إلى شية وشوي، أصلها وشي، ففي النسب ترد فاء الكلمة وتفتح عينها كما قال فجبره وفتح عينه التزم، ترد فاء الكلمة، فاء الكلمة واو، تردها وتفتح العين فتقول وشاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم تقلب واوا من أجل النسب لأنها ثالثة فتقول وشوي. وفي دية ماذا تقول في النسب؟ لا شيء آخر، ما ردت الفاء؟ لا، الفاء في أول الكلمة قبل الدال. ودي ودوي، الفاء مكسورة. ودوي، أحسنت، ودوي ودوي، مثل وشوي. هذا قول سيبويه وتبعه ابن مالك. والأخفش يترك العين ساكنة، يترك العين ساكنة. ثم قال رحمه الله والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. يقول إذا أردت النسب إلى الجمع فيجب أن تنسب إلى المفرد لا إلى الجمع، فتقول في النسب إلى الكتب ماذا تقول؟ كتابي أو كتبي؟ كتابي. كتابي. وإلى البساتين تقول بستاني. أحسنت. وإلى الفرائض، إلى علم الفرائض ماذا تقول؟ فرضي. فرضي، نعم، مفرده فريضة وفعلي في فعيلة تلتزم. وإلى مساجد ماذا تقول؟ مسجدي. مسجدي، نعم، أحسنتم، مسجدي. وإلى علوم ماذا تقول؟ علمي. وإلى آداب؟ أدبي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال إن لم يشابه واحدا بالوضع فما شابه المفرد ينسب إلى المفرد، ويشمل ذلك أشياء، يشمل اسم الجمع وهو ما لا واحد له من لفظه كقوم ورهط، تقول في النسب قومي ورهطي. ويشمل اسم الجنس الجمعي كشجر وبقر، تقول شجري وبقري. ويشمل أيضا جمع التكسير الذي لا مفرد له كأبابيل، هذا الجمع لا مفرد له فتقول أبابيلي. ويشمل أيضا الجمع الجارية مجرى، ويشمل أيضا الجمع الجارية مجرى العلم كأنصار، هذا جمع سمي به فصار علما فتقول أنصاري. وتقول في النسب إلى الجزائر جزائري، وإلى المدائن مدائني، وإلى المماليك مماليكي. فقوله إن لم يشابه واحدا بالوضع يشمل أشياء، يشمل اسم الجمع واسم الجنس الجمعي وجمع التكسير الذي لا مفرد له، والجمع الجارية مجرى العلم. هذا مذهب البصريين. وأجاز قوم النسب إلى الجمع على لفظه وسهلوا في ذلك. قال السيوطي في همع الهوامع: وأجاز قوم أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقا. قال الناظم: ونسبة للفظ كل جمع جوزها قوم كما في الهمع. ونسبة للفظ كل جمع جوزها قوم كما في الهمع. قال: ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. الأصل والأكثر في باب النسب أن يكون النسب بإضافة ياء مشددة، كما قال: ياء كياء الكرسي زادوا للنسب. هذا الأصل والأكثر. وقد يستغنى بأبنية أخرى للدات عن النسب من غير أن يتعب الياء مشددة. ذكر هنا ثلاثة أوزان. الوزن الأول فاعل، قالوا: مع فاعل، مثل تامر ولاب وكاس، أي صاحب تمر وصاحب لبن وصاحب كسوة. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني فعال، قالوا: مع فاعل وفعال. فعال تأتي للحرف غالبا، مثل حداد ونجار وعطار. ليس المعنى هنا مبالغة، بل المقصود النسب، يعني المقصود صاحب حدادة، صاحب نجارة، صاحب عطارة. ومثله البزاز والنحاس. ومنه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ما ربك بذي ظلم للعبيد. وهذا الباب كله سماعي عند سيبويه. وقال المبرد بجواز القياس فيه لكثرة ما ورد عليه. على قول المبرد تقول لصاحب الفول فوال، ولصاحب البر ماذا تقول إذا صوته على فعال؟ برار. نعم حسنت، برار. ولصاحب الشعير شعار. نعم حسنتم. ومنه قال الناظم، قال الناظم: وما من الأوزان أغنى في النسب فلنبرد قياسه انتسب. وسيبويه لم يقص لديه وذا بلشموني قف عليه. الوزن الثالث وزن فعل، مثل طعم ولبن ولبس. طعم أي صاحب طعم أي صاحب طعام، ولبن صاحب لبن. ولبس تقول هو لبس أي صاحب لباس. وقد أنشد سيبويه رحمه الله: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. وقد ورد من ذلك الشاهد قوله: ولكني نهر. شاهد قوله نهر على وزن فاعل. وقد ورد من ذلك قول الحطيئة: وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. لابن صاحب لبن، تامر صاحب تمر. ومنه قول امرئ القيس: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبال. نبال على وزن فعال. ليس المقصود هنا المبالغة بقرينة بذي رمح بذي سيف، المقصود ليس بذي نبل، المقصود النسب. ثم قال رحمه الله: وغير ما أسلفته مقررا الذي ينقل منه اقتصرا. يقول: ما ورد عن العرب في النسب مخالفا للقواعد السابقة فهو من شواذ النسب، يحفظ ولا يقاس عليه. هو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم في النسب إلى البادية بدوي، ما القياس؟ نعم حسنت بقاء الألف، حسنتم. وفي النسب إلى الشتاء شتوي، ما القياس؟ أحسنت شتائي. نعم. وفي النسب إلى البصرة بصري بكسر الباء، ما القياس؟ بصري، أحسنت. وفي النسب إلى الدهر دهري، دهري يقول الشيخ الكبير الذي عاش دهرا طويلا دهري، ما القياس؟ دهري، أحسنت دهري. لكنهم فرقوا بين الشيخ المسني الذي عاش دهرا طويلا وبين الملحد، ودال دهري تضم يا قرين للفرق بينه وبين الملحدين. وفي النسب إلى تهامة ماذا قالوا في شواذ النسب؟ تهامي بفتح التاء، أحسنت أحسنت بارك الله فيك، فتح التاء، قالوا تهامي. قال في موطأة الفصيح: وقد أتانا الرجل الشآمي وتفتح التاء من التهامي، وتفتح التاء من التهامي، وما القياس؟ أحسنت القياس إبقاء الكسرة، القياس أن تأتي بياء مشددة وتحذف تاء التأنيث كما قال: ومثله مما حواه احذف وتاء تأنيث ومدته ولا تثبت. طيب، وإلى أمية قالوا أموي بفتح الهمزة، والقياس أموي، أحسنت، وقد سمع المقيس أيضا. وفي النسب إلى الري قالوا الرازي، وإلى مرو قالوا مروزي، زادوا الزاي. وفي صنعاء قالوا صنعاني، وفي حضرموت قالوا حضرمي. وفي النسب إلى الرب قالوا رباني. فهذا من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.